أن يكون هذا العالم عالما رمزيا كما ظن بعض المؤثرين كالدكتور نصر أبي زيد المعاصر هذا الذي أدخل عالم الجن كله ضمن عالم الرمز وعالم السمياء وعالم الإشارة، وهذا حرف لكلام الله تبارك وتعالى عن وجهه وصرف لصريح ونصوص أحاديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام عن المعنى المراد بها، عن المعنى المراد بها. من المستحيل والبعيد جدا جدا أن الله يتحدث عن هذا العالم حديثه عن عالم الإنس، ويتحدث عن تكليفهم وعن مؤمنهم وعن كافرهم وعن مصيرهم في الآخرة، وأن منهم الصالحين وأن منهم دون ذلك وأن منهم المسلمين ومنهم القاسطين إلى غير ذلك، ثم يكون عالما رمزيا أو عالما وهميا تخيليا جاء على طريق الإشارة أو الترميز، أو يكون رمزا للقوى الخبيثة في النفس الإنسانية للأسف كما ذهب بعض المشايخ المعاصرين ممن يدعي الإصلاح والاجتهاد في دين الله، وهذا إلحاد في آيات الله وفي أحاديث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. والنبي قد رآهم والصالحون يرونهم، وقد رآهم كثير من الصحابة كيف، وقد خدموا جملة من أنبياء الله على رأسهم النبي الملك سليمان ابن داود عليهما الصلوات والتسليمات، كانوا يعملون بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقهم من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. هذا كله رمز وإشارة؟ لا، القرآن كله كتاب رمز وكذب. هذا يكافئ تماما نسبة الكذب إلى الله تبارك وتعالى والتضليل. أو أن القرآن يخاطب المسلمين في عصر بداءتهم وتزيدهم أو تنشؤهم الحضاري بعقلية أقرب إلى الأسطورة والخرافة، هذا إلحاد في كلام الله تبارك وتعالى، فضلا عن أنه غرور بالعقل الإنساني وغرور بالعلم. من أسف أن نسمع هذا ممن يدعي الإسلام، ممن ينتسب إلى الإسلام والمسلمين. من صرح قال هذا القول، ومن راوغ وداور وجمجم ولم يصرح ولم يبين قال نحن نسلم وجود هذا العالم، وقد سمعنا هذا كثيرا مرارا عديدة من بعض من ينتسب إلى العلم، علم النفس وعلم الماورائيات، شيء غريب، يؤمنون بأشياء يثبتها علم الماورائيات أو الباراسايكولوجيا أو الاسبرتيزم، يؤمنون بهذه الحقائق على أنها حقائق وهي كلها مجاهيل، مثل المعادلة كل ما فيها مجاهيل. ما معنى أن تقول لي طاقة؟ ما معنى كلمة طاقة؟ طاقة تخرج وطاقة تدخل، هل لديك قانون رياضي يحجم هذه الطاقة؟ هل لديك قانون ودستور رياضي أو علمي تستطيع أن تتصرف بهذه الطاقة وفقه هو أن تتحكم بها كما تتحكم في الطاقة الكهربية أو الكهرومغناطيسية أو إلى آخره؟ كلا. إذا أنت لا تريد أن تعترف بجهلك يا عابد العقل والعلم وعابد إدراكه ثم تنسب الخرافة والأسطورة إلى الدين، كلا. العلم ينبغي أن يكفكف من جبروته ومن، وفي الحقيقة العلم في ذاته متواضع، لكن العلماء بالذات أعني علماء المسلمين أو علماء العرب مغرورون وجهلة، ليسوا هم روادا في هذه المجالات. الغربيون هم الذين كانوا روادا في هذه المجالات، هم الذين أنشأوا الباراسايكولوجي والاسبرتيزم والمورايات والكلام الفارغ هذا. جاء هؤلاء فاتبعوهم، شطبوا على ما في الكتاب والسنة وآمنوا بخرافات العلم، لأن العلم خرافات كما الجهل خرافات، هذا من خرافات العلم. معنى كلمة طاقة، هذه مقدمة بين يدي تعليق جعلته أو أجعله إن شاء الله موضوعا لخطبة اليوم والمقام على ما ورد في البرنامج الفضائي الذي تبثه الإذاعة المشهورة ARP، وقد سألني عنه غير أخي في التليفون، قلت له تلبس وانتظر، لا أستطيع أن أعطيك الجواب جملة واحدة في دقيقة أو في دقائق الجواب، وقد رأيت بعض إخواني تبلبل، أحدث له هذا البرنامج بلبلة كما تبلبل كبار العلماء الذين شاركوا في هذا البرنامج للأسف الشديد، وخرجوا متبلبلين ولم يعرفوا وجها للحقيقة من أوجه الباطل في هذه القضية أو في هذه المسألة. أريد أن أقول كلمة واحدة أيها الإخوة الأحباب، العلم لا شأن له بما وراء الحس، ما وراء الحس وهو عالم ثابت، حتى العلم يثبته بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل، لأن علم الكونيات أو الكوزمولوجي يحدثنا منذ نصف قرن تقريبا وأكثر قليلا أن ما يدركه العلم بوسائله وأدواته وتوسلاته التجريبية الكثيرة من العالم المادي المنظور لا يعدو أن يكون 2.5%. إذن 97.5% من العالم المادي في هذا الكون أو الكوزموس مجهول للعلم ومجهول للإنسان ولا نستطيع أن نراه، وذلكم حسب نظرية الثقوب السوداء البلاك هول ثيوري. حسب نظرية الثقوب السوداء في علم الفلك وفي النسبية العامة لأينشتاين 97% من الكون المادي المبني المبتنى من الذرات من البنية المادية التحتية، هذا لا سبيل للعلم ولا لإدراك ولا لوسائل الإنسان التجريبية إليه، مطمور في عالم الغيب، مزدر عليه ستار المجهول، مزدر عليه ستار المجهول. هذا ما يقوله العلم. وصدق الله إذ قال ولم يزل قائلا سبحانه وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي مما من شأنه أن يبصر لو أردنا، لكن جعلناه داخلا فيما لا يبصر، لكنه موجود، لكنه موجود. قضية ثانية ذكرتها في الأسبوع الماضي جوابا عن سؤال بعض أحبابي، وهي قضية الأبعاد. الفيزياء الحديثة أيضا أصبحت مصرة وأصبحت تؤكد تأكيدا قاطعا على أن الإنسان لا يعيش إلا ضمن 3 أبعاد أو 4 وفق أينشتاين. الزمان الرابع البعد الرابع هو الزمان، ضمن 4 أبعاد: الطول والعرض وهذا الفراغ أو العمق في المكان، والزمان الذي يشكل مع المكان مزدحما زمانا مكانيا أو زمان كاني، إذا أردنا أن ننحت من هاتين الكلمتين مركبا متصلا. هل الكون يحتوي فقط على 4 أبعاد؟ تؤكد الفيزياء الحديثة الآن الاشتغال على البعد الخامس في الفيزياء، لكن الذين يشتغلون على البعد الخامس في الفيزياء يؤكدون أن الأبعاد قريب من 16 بعدا. الأبعاد قريب، عددها قريب من 16 بعدا. قد يسألني يسأل ممن لا علم له بهذه القضية أصالة، قضية الأبعاد ما معنى أبعاد بعدين وبعد وثلاثة وأربعة وخمسة، وما دخل هذه القضية في قضية الجن والملائكة؟ كلا، الدخل واضح جدا في حسباني أن من يعيش ضمن بعدين لا يستطيع أن يدرك الموجود ضمن 3 أبعاد، وهذا بدهي يستحيل. ومن يعيش ضمن 3 أبعاد يستحيل أن يدرك الموجود ضمن أبعاد 4 فيزيائيا. ضربت لأحد هؤلاء الأحباب مثالا بسيطا، عندما نرسم المكعب على الورقة، الورقة عالم ذو بعدين وليس ذا 3 أبعاد، عالم ذو بعدين. عندما نرسم المكعب على ورقة أكثر زوايا هذا المكعب ليست قائمة، بعضها حاد ربما يكون بعضها منفرد لكن ليست قائمة. لو أخذنا المكعب في عالمه الأصلي وهو العالم ذو 3 أبعاد أو ذو الأبعاد 3، كل زوايا المكعب قائمة. لماذا لا نستطيع أن نمثل هذه الزوايا القائمة على الورقة؟ لأن الورقة تنتمي إلى عالم ذي بعدين. يستحيل، أنت فقدت هنا إيش؟ شيئا من مواصفات ما يوجد في العالم أو في البعد الثالث أو في عالم ذي أبعاد 3، لأنك تشتغل على بعدين، من المستحيل. إذا تصور الآن كائنا موجودا في عالم ذي أبعاد 4 أو 5 أو 6، يستحيل أن تراه. ومن هنا أبدأ لأقول من أسف أن أسمع من بعض علماء الدين، طبعا سأقولها لا غرورا أبدا، فأنا طويلب علم، لكن لابد أن نعترف بهذه الحقيقة التي أشعرتني بالمرارة مرارا، أن يتكلم باسم الإسلام علماء وذو لحى وذو أقدار وذو مناصب في الكليات الإسلامية وكذا، هم من أجهل خلق الله بالإسلام ويفترون على دين الله توسلا إلى تملق العلمانيين وأعداء الدين، وبهذه الطريقة سننقض عرى الدين عروة عروة، لأنه ليس لنا من الفهم ولا من العلم ولا من العقل أن ندافع عن ديننا بحق. هذا الأمر والله العظيم كذا يمرضني. يأتون في التلفزيون يتكلمون وما ناصب كبيرة في الأزهر وغير الأزهر، جهلة لا علم لهم بالإسلام، يكذبون على الله وعلى رسوله، والله لا يذكر أحدهم حديثا على وجهه، ينقل الحديث مكذوبا على رسول الله، يضيف فيه إضافات غريبة. قل سبحان الله، ألا يتقي الله أمثال هؤلاء في حديث رسول الله في دين الإسلام؟ لماذا يتحدثون فيما يجهلون؟ يأتي أحدهم يقول على كل حال الصحيح والمؤكد أننا لا نرى الجن مسؤول كبير في العمل الإسلامي المؤسسات الإسلامية الرسمية. الجن لا يرونه. لماذا لا يرون يا جاهل؟ الأحاديث الصحيحة المتواترة معنويا عن رسول الله وأصحابه تؤكد أنهم رأوا الجن. أنا بشخصي رأيت الجن، أنا عدنان رأيت الجن مرات عديدة والله أقسم عليها بالله، ورآه ناس كثيرون. وعدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. ولست مختلا في عقلي ولا نفسي بحمد الله تعالى، ولا أعاني من أي مرض أو اختلال نفسي حتى يقال رأيت يعني أوهاما أو حالات فصامية، أبدا كلا والله. كما رآه الرسول رآه الصحابة رأيته أنا ويرى آلاف من الناس من الصالحين والطالحين، من الصالحين والطالحين. قال لأن الله قال في كتابه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الله الله الله الله على الفهم والفقه في كتاب الله. بالله عليكم سأسأل أي واحد منكم، ألا تجد فارقا بين قولي أو قولك إنكم أو إنهم يرونكم وأنتم لا ترونهم، وبين قوله إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم؟ أليس الفارق واضحا لكم؟ جدا الفارق في نظري إعجازي، فارق في نظري إعجازي يعطي القرآن بعدا إعجازيا علميا في عالم الفيزياء التي تتحدث عن الأبعاد. لم يقل وأنتم لا ترونهم، لو قال وأنتم لا ترونهم نكذب كل أحد يقول رأيت الجن. نقول كلام فارغ، أنت تناقض وتصادم العموم القرآني. لكن القرآن ما قال وأنتم لا ترونهم، كما طاب لهذا المسكين أن يحتج الدكتور العلامة الأستاذ المؤلف يحتج على الإسلام وعلى علماء الإسلام وعلى الرسول والصحابة ويثبت شيئا من عنده لكي يتملق العلمانيين. وهذا رجل متقدم متنوع لا يؤمن إلا بالحس، إذن أين ذهب الدين؟ العالم غيب وشهادة. القرآن أكد في عشرات المواضع غيب وشهادة، الشهادة للعلم سبيل عليها، الغيب لا سبيل للعلم إليه، الغيب لله سبحانه وتعالى. ويدخل في صميم الإيمان ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. في أول الدستور القرآني الإيمان هو إذعان للأمر وتصديق بالخبر. إذا أردنا الترتيب تصديق بالخبر وإذعان للأمر، لو أردنا أن نعرف الإسلام والإسلام والإيمان في جملة واحدة تصديق بالخبر وإذعان للأمر. تصديق بالخبر هو الإيمان، وإذعان للأمر أي للشريعة هو الإسلام، أن نسلم أنفسنا لله رب العالمين في كل ما أمر وفي كل ما نهى، هذا هو الدين. فما أخبرنا عنه تبارك وتعالى صدقنا به، أثبته العلم لم يثبته. هذه قضية ثانية، قد يثبته بعد عشر قرون بعد ألف قرن. نحن لا نعبد العلم، نعبد الله الذي أحاط بكل شيء علما وسع كل شيء رحمة وعلما، نعبده ونصدقه في مقام سبحانه وتعالى، ونكذب الذي لم يستطع أن يثبت. أنت ما استطعت أن تنفي. لو كان للعلم سبيل إلى جميع العالم، لا أنه ينفي السبيل إلى 97% ونصف في المئة من العالم، العلم ثبته. العلم لو قرأوا العلم، هذا مش كلام مشايخ، هذا كلام العلماء الكونيين الكوزمولوجيين، 97.5% لو كان له سبيل إلى العالم كله ظاهره وباطنه خفيه وباديه غيبه وشهادته وقال نعم لا يوجد شيء اسمه الجن، نقول له صدقنا يا إله العلم وآمنا بما أوحيت به إلينا يا رب العلم. الغربيين هنا يسمون العلم الإله، بعض وسمعته منهم بلغتهم يقولون إله العلم، لا نؤمن إلا بإله العلم. لا نحن ليس إلها، لأن العلم هو جهد بشري. أفيعبد الإنسان نفسه؟ نعبد أنفسنا، هذه ردة وثنية حديثة متقنعة باسم العلم، نرفض هذه الوثنية وإن تقنعت وتجلببت بجلباب العلم. نعود إلى ما كنا فيه. إذن القرآن يقول من حيث لا ترونه، إذن يمكن أن نمثل بمثال بسيط. قد يراك إنسان من حيث لا تراه، ما معنى ذلك؟ أنه يكون في زاوية رؤية بالصلاح الجزائيين، في زاوية رؤية في إحداث معين فراغي يستطيع أن يرصدك وأنت لا تستطيع أن ترصده. هذا وقع حتى في عالم الحس، لكن هو يقع طبعا مطلقا ويكون صادقا عموما عند اختلاف الأبعاد. من كان يعيش في عالم ذي أبعاد أربعة يستطيع أن يتحكم وأن يدرك وأن يهيمن على الموجود في عالم ذي أبعاد ثلاثة، أليس كذلك؟ أنت تستطيع أن تحيط بكل ما يوجد على ورقة أمامك ذات بعدين بكل بساطة. لكن لو تصورنا كائنا إنسانيا له إدراك الإنسان، لو جاز هذا التصور وفرض المحال ليس بمحال، يعيش ويدب ويدرج على هذه الورقة أي في عالم ذي بعدين يستحيل أن يدركك وأن يعرف شيئا عنك، من المستحيل، لأنك تنتمي إلى عالم أعقد فيزيائيا طبيعيا. إذا لو كان الجن يعيشون، وهذا هو القريب وهذا هو المعقول في نظري حسب وطرات العلم على الأقل، في عالم ذي أبعاد 5 أو 6 أو 7، إذن هم يروننا ويدركوننا من حيث لا نراهم. ما أجمل تعليق العلامة الشيخ الإمام ابن عاشور رحمة الله تعالى عليه، شيخ الإسلام التونسي في التحرير والتنوير، هذا مفسر جدا وعلامة كبير، قال: من حيث لا ترونهم ابتداء هذا مكان مبهم، بمعنى أنهم يرونكم من كل مكان لا تستطيعون أن ترونهم، أن تروهم عفوا منه، هم في مكان مختلف تماما ليس في هذا المكان الذي تعيش عليه. وإلا في الجن الآن، الجن الآن يعيشون في هذه المنطقة، ربما بعض، ربما هنا في هذا المسجد يقام أو مقام سوق لهم، سوق يبيعون ويشترون كذا، ولا نشعر بهم ولا يؤثر علينا، لأنهم ضمن أبعاد فيزيائية أخرى، ضمن أبعاد فيزيائية أخرى، أبدا ما يصير تداخل، التداخل ضمن العالم ذي الأبعاد المتحدة المتجانسة، ضمن العالم ذي الأبعاد المتحدة المتجانسة. إذن يا أحبابي الآية لم تنفي الرؤية، الآية لم تنفي الرؤية، بل يوشك أن تكون قد أثبتتها، قد أثبتتها من حيث لا ترونهم. إذن يمكن، يمكن أن تكون هذه الرؤية معقولة، معقولة في حق من؟ في حق الأنبياء، في حق الرسل، لو لم يأتي بها الخبر ما أثبتناها، لكن جاء بها الخبر الصادق، وفي حق عباد الله من الصالحين، ووقعت أيضا للصالحين، ووقعت أيضا للصالحين من السحرة والكهان والعرافين وإخوان الشياطين والعياذ بالله. قد يقول قائل: وهل نرى الشياطين أو الجن على هيئاتهم الحقيقية وذواتهم؟ كلا، لا نستطيع. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يريك نفسه في عالمك ذي الأبعاد الثلاثة بهيئته الحقيقية، من المستحيل، ما قدرت، لا يستطيع أن يعيش هذا العالم، لأنه هو يتمثل، يتمثل، لا أريد أن أشرح عالم المثال وكيف يكون التمثل، هذا قضية كثير معقدة، هو يتمثل، إذا يتمثل في أي شكل آخر لك تراه، مثل جبريل، مثل الملائكة، الملائكة تعيش في عوالم أخرى، في أبعاد فيزيائية أخرى، لا يمكن أن نرى جبريل كهيئته، لكن تمثل لها بشرا سويا، تمثل، رأته، كان يتمثل لرسول الله، وكان يتمثل للصحابة، رسول الله معجزة وخارقة له لم يرى جبريل على هيئته الحقيقية إلا مرتين، وقيل 3 مرار، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لكن إيه شيء فظيع ومخيف، رآه وله 600 جناح، الجناح الواحد يسد فضاء المشرق، شيء مخيف، متربعا على عرش بين السماء والأرض، لكن دائما كان يأتي ويراه الرسول ويراه الصحابة، رأته عائشة، رأته أم سلمة، وتعرفون حديث الإسلام والإيمان والإحسان والساعة، يسأل ويصدق، عجبوا له، ذاك جبريل جاءكم يعلمكم، ألم يروه؟ رأوا جبريل، رأوه رجلا فعلا جاي مسافر ولابس ثياب بيضاء شديد ناصعة البياض، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلسه وجعله بدأ الحديث، حديث أبي حفص المشهور، رأوه تمثل لهم، رأته أم سلمة قالت له، يعني سألها الرسول: أرأيت هذا الرجل؟ قالت: نعم رسول الله، احسبه دحية، دحية الكلبية، أحد الصحابة ومن أجمل الصحابة وجها، كانت النساء إذا رأته ربما وضعت حملها من شدة توجهها بمرآة، كان جميلا مقمر الوجه، صبيحا رائع المجتلى، أخاذا بحسنه، دحية الكلبية. قال لها ذاك جبريل: قالت رسول الله والله ما حسبته إلا دحية، كان يتمثل بشكل دحية، شكل جميل جدا، جبريل يتمثل، لكن كذلك الجن والشياطين تتمثل، إذا تمثلت استطعنا أن نراها. روى البخاري في صحيح، والأحاديث كثيرة جدا سأستدل بهذا الحديث الذي روى نحوه مسلم، وروى نحوه أيضا الترمذي، وقال حسن صحيح، وسأسوق لفظ الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وكلني بحفظ زكاة رمضان، أي صدقة الفطر، فجاءني، ومأخوذ ومعروف من السياق أنه جاءه ليلا في الليل، قال: فجاءني رجل جعل يحفو من إيه؟ من الطعام، يسرق، جاء سارقا وجعل يحفو من الطعام، قال: فأخذته، قلت: لأرفعنك إلى رسول الله، ولا يعرفه، يحسبه إنسانا عاديا، أحد أبناء بني آدم، لم يعرف، رجل عادي، لأرفعنك رسول الله، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة، قال: فخليت سبيله، فغدوت على رسول الله من الصباح، فلما رآني وحي يوحى، قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وذكر أن عليه عيالا، يعني يعول عليه أن يعول هؤلاء العيال، وأن عليه عيالا، فرحمته وخليت سبيله. قال أما إنه على ألا يعود. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. قال فعلمت أنه سيعود بقول رسول الله. الرسول قال يعود يعود. قال فرصدته الليلة الثانية. قال فجاء فجعل يحفظ الطعام فأخذته قلت لأرفع عنك يا رسول الله، فذكر عياله وحاجته الشديدة. قال فرحمته على ألا يعود ولن أعود. قال وخليت سبيله. فغدوت على رسول الله يا غير ما فعل أسيرك البارحة. قلت رسول الله ذكر هذا عيالا فرحمته خلصي. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. كذبك الكذوب سيعود. إلى الآن أبو هريرة لا يعلم حقيقة هذا المخلوق السارق المتلصص. قال فرصدته الثالثة فجاء جعل يحفو فأخذته. هذه آخر المرات الثلاث أو المرار الثلاث. فقال سرحني أو اطلقني أعلمك شيئا ينفعك الله به. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر آية الكرسي المعروفة لديكم جميعا، إلى آخر آية الكرسي، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. في رواية ابن مرجوية ولا يقربك شيطان من ذكرانهم وإناثهم صغارهم وكبارهم على الإطلاق، لا يقربك أي شيطان إن شاء الله تعالى حتى تصبح. قال فأطلقته. غدوت على الرسول يا أبو هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فقصصت عليه القصة. لا أريد أن أعيد، البخاري أعاد نفس الكلام، أنتم سمعتم هذا الكلام. فقال قد صدقك وهو كذوب، قد صدقك وهو كذوب. أنا فهمت أنه صدقه في أمرين، فيما أخبره عن خاصية آية الكرسي وتلاوتها ليلا حين نأوي إلى مضاجعها، وأنه لن يعود، وفي الحديث أنه لم يعود، فذلك أنه عاد بعد ذلك. صدقه في المرتين أو في الشأنين. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة تعلم من تخاطب من ثلاث ليال؟ أنت صار لك ثلاث ليالي تخاطب هالمخلوق هذا، تعرف حقيقته؟ قال شيطان، هذا شيطان من الشياطين، جني هذا. قال الحافظ ابن حجر في فتحه رحمة الله تعالى عليه وفتح الله عليه وعليكم فتوح العارفين، قال يؤخذ من هذا الحديث أن الجن قد يتمثلون ويظهرون للبشر بحيث يرونهم، نستطيع أن نراهم إذا تمثلوا، لكن تمثلا لا بهيئاتهم وذواتهم الحقيقية التي تعيش في عالم لأبعاد أخرى أبدا لا نستطيع، كالملائكة تماما. ويؤخذ من ذلك أيضا أنهم يخاطبون الإنسي ويخاطبهم، تسمع صوتهم بعد أن تراهم وأيضا أيوة تسمعهم صوتك عادي، نفس الشيء كانك تخاطب كائنا بشريا. وأنهم يأكلون طعام الإنس، لماذا يأكلون الطعام؟ ينتفع به، يأكل أيضا من طعام الإنسي. وأنهم يسرقون وأنهم يخدعون ويراوغون، كل هذا مذكور في الحديث، كل هذا مذكور في الحديث. هذا ترميم؟ هذه إشارة؟ هذه القصة؟ أو الرسول كذب على أبي هريرة؟ حاشا رسول الله من الكذب عليه الصلاة والسلام، وحاشا صاحبه وحامل علمه وحديثه أن يكون مدخولا في عقله أو نفسه أو مقبولا. وقد وقع نحو هذا لأبي بن كعب، لأبي بن كعب وربما لأبي أيوب كما روى الإمام النسائي في سننه، يعني وقع لغير صحابة قريب جدا من هذه القصة، قريب جدا من هذه القصة. إذن هم يرون أيها الإخوة الجن يرون، قصص عاد رؤى الصحابة للجن أو رؤى الصحابة للجن كثيرة جدا. أنا اكتفأت بهذا الحديث الصحيح فقط لأن فيه حجة، لأنه صحيح في الصحيحين، في الصحيحين لا يمكن إنكاره، ثم لا يمكن المكابرة على الضرورات. يعني عندما يرى أحدنا الجن بنفسه يراهم بأم عينه ثم يختفون أمامه كالدخان وهو في كامل وعيه وإدراكه يختفي في لحظة، تقول لي هذه هلوسة؟ هذا كذب وهذا مستحيل، لأنهم يحدثون آثارا في المكان، يحدثون آثارا في المكان، ينقلون أشياء ويأتون بأشياء ويفعلون أشياء عجيبة. طبعا يستغل هذه الأشياء الدجالون والكذبة لفريق. الحقائق القرآنية والنبوية عن الجن كثيرة جدا، أنا رتبت أن أذكر جملة منها لكن سأتي إلى آخر هذه الحقائق وأهمها لاعتلاقها بموضوع البرنامج هذا، برنامج هلا. معرفة الجن الغيوب، معرفة الجن حتى نستطيع نحن بفهمنا في دين الله أن نحلل حاجة الدكتور الدقاق هذا الحلبي، لأن أحدا لم يستطع أن يحييها بشكل واضح، نريد أن نحللها. ولأن هذا الشيخ الذي قرأ الآية ووضعها على جبهته لم يبقى الوهاق، لم يبقى الحادث للأسف الشديد، هو سيعرف ما في الورقة، سنرى كيف يعني إن شاء الله. والقضية واضحة في التراث الإسلامي، يعني العلماء والأئمة المسلمين الفقيه دي له القضية واضحة جدا، وتحدث دائما، ليست أول مرة، دائما تحدث هذه القضية من قديم وتتكرر وليست معضلة ولا لغزا. الغيب قسمان أيها الإخوة الأحباب، الغيب المطلق والغيب الإضافي. الغيب المطلق ليس إلا لله، غيوب السماوات والأراضين بكل أنواعها ليست إلا لله، وما فاتحها عنده سبحانه وتعالى. الغيب الإضافي أو الغيب النسبي هذا الذي نتكلم فيه، الغيب الإضافي أو الغيب النسبي، غيب بالإضافة والنسبة إلى مكان دون مكان، وإلى زمان دون زمان، وإلى شخص دون شخص، لذا يسمى غيبا إضافيا أو غيبا نسبيا. هذا قد تطلع عليه بعض وقد يجهله بعض. معرفة الجن إجمالا وعموما بالغيب على قسمين: غيب الوقائع التي حدثت أو الحادث الآن والكائن الآن، هذه الجن يعرفونها وسنأتي بالدليل، ومعرفة غيب الوقائع التي ستحدث عما قريب في مستقبل الأيام القريبة. فهل يعرف أيضا الجن هذه؟ وهذه أغرب من حادثة الدقاق، الدقاق يعرف الأشياء الموجودة التي كتبت أو التي يفكر فيها الإنسان، فهذه سهلة جدا تفسيرها من أسهل ما يكون، لكن أشياء لم تقع ولم تحدث، هل ممكن أن يخبر بها الجن الكاهن أو العراب أو الساحر وتقع؟ نعم ممكن، كيف؟ سنرى. روى الإمام البخاري في صحيحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسولكم عليه الصلاة وأفضل السلام بأبي وأمي هم معلم ومبلغ قال: ما ترك أمرا إلا شفاء العليل فيه ونقع الغلة، عليه الصلاة وأفضل السلام قال: إذا قضى الله في السماء الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره. خضعانا لتتأثر، تنفعل الملائكة بأمر الله انفعالا عجيبا كأنها تغيب عن العالم وعن وعيها وعن إدراكها، بل هي القول حتى إذا فزع عن قلوبهم. أمر الله سخيف، إذا قضى الله في السماء بالأمر سبحانه وتعالى ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا كأنه سلسلة على صفوان، صوت أجنحتها حين تضرب بها كالسلسلة على الحجر الصلب الصلب، كأنه سلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبها قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: أي للذي قال الحق وهو العلي الكبير، كما في كتاب الله وهو العلي الكبير. طبعا ويذكر هذا الأمر الذي قضاه الله أن يموت فلان ابن فلان كذا، يحدث له حادث، ينجح، يرسل، يفقد ابنه، ويحدث له كذا بعد بكرة بكرة اليوم الساعة الفلانية، تسمع ملك هذا الأمر الغريب التي تخضع له تزلزل، فيسمع هذا القول مسترق السمع. قال سفيان: ومسترقو السمع هكذا، وحرف يده وبدد بين أصابعه، هيك يعني واحد فوق واحد، واحد فوق الآخر، هكذا قال، حرف يده وبدد بين أصابعها سفيان، قال هكذا بعضهم فوق بعض، يسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ومن تحته يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها، وليس يلقيها، حتى هنا لبلوغ الغاية ليست التعريف، حتى يلقيها إلى على لسان الساحر أو الكاهن. يحدث كذا بعد ساعتين بعد يومين، يلقي هذه الكلمة، يلقي هذه الكلمة، إن أدركه الشهاب ما استطاع أن يلقيها، وإن لم يدركه الشهاب، ربما الشهاب يدرك بعضهم الأعلى لكن يدرك الأدنى تنفذ الكلمة، إذا أدركهم جميعا انتهى لا يعرفون شيئا. قد يقول قائل طبعا يقول عليه الصلاة وأفضل السلام يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيزيد فيها هذا الساحر أو الكاهن 100 كذب، فيقول الناس أو يقال: أليس قال لنا يوم كذا كذا وكذا؟ صحيح أشياء كثيرة نصب، لكن ذكر لب، ذكر المسألة هامة جدا، فيصدق بتلك الكلمة، تصدقونه بكل مقال لأنه أصاب في القضية الهامة. فهمتم كيف؟ هذا تفسير الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. قد يقول قائل: ألم تتلو علينا من صدر سورة الجن، ونعلم أيضا من مطالعتنا في الثقافة الإسلامية والدينية أن الجن منعوا من السماء واشتراط السمع بعد ما بعث رسول الله؟ نعم، إلا قليلا. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: كان إصابة الكهان قبل مبعث رسول الله كثيرة جدا، كانوا يصيبون في أكثر ما يقولون. لماذا؟ لأن السماء لم تكن ممنوعة منهم يومئذ، فلما بعث رسول الله زخرت السماء بالشهب وبالرصد، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بعد رسول الله صار في حرس، صار في رصد، ولكن قد يخطف بعضهم الخطفة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فإن أدركه قلنا وإن لم يدركه نفذ القول، يصل إلى الساحر أو الكاهن. هذا فهم علمائنا وأئمتنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. السماء ليست ممنوعة بالكلية، ممنوعة إلا قليلا، وتنفو الأشياء. إذن قد يعرفون بعض الأشياء من الغيوب المستقبلة. النقطة الثانية والهامة، كيف يعرفون الأشياء الواقعة؟ كيف عرف هذا الدقاق ما يجوه في فكرك وما يجوه في فكري؟ عرف، يجوه في أربع حلقات، في خمسة حلقات، في خمسة حلقات يعرف. يقول لك، يقول لك فكر في قضية، تفكر، يقول لك اسم أمك كذا وكذا، عرف. أنا من الناس مرات حتى الدكاترة الذين تحدوا أفحمهم، عرف أسماء أمهاتهم، وعرف أيضا ما يفكرون فيه. ويكتب بعضهم السؤال ثم يطويه طيات في ورقة صغيرة دون أن يفتحها، هو طبعا يمخر ويدجل عليه، نضعها على دماغه هكذا، ثم يقول لهم السؤال كذا وكذا وكذا، سأكتب لك الجواب تلبياسيا هيك يعني لاسلكيا، خذ ورقة تفتحها تجد الجواب مرقوما فيها. وجدناها في التلفزيون، رأينا رأوه علماء كبار في النفس والدين كذا، رأوا هذا الشيء فتعجبوا. هذه قضية بسيطة جدا وقع يعني لها نظائر من قديم. صلوا على رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. روى الإمام ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه حدث نفسه ذات مرة بحديث بشأن امرأة في نفسه، فخرج فوجد أحدهم فقاله يا أمير المؤمنين، أنت قلت في نفسك فلانة سيدة حسنة شريفة في بيت صدق؟ قال الله أكبر، والله ما بحت به، من أين لك هذا؟ هذا في نفسي جرى في خاطري، كيف عرفت هذا الشيء؟ قال يا أمير المؤمنين الناس يتحدثون به، مش أنا فقط، الناس أكثر من واحد، أنا سمعت منهم، الناس يتحدثون به يا أمير المؤمنين. قال عمر ومن أين؟ وما بحت به لأحد. سكت ثم قال بلى، خرج به الخناس. الذي وسوس لي به هو الذي خرج به إلى الوسواسين الخناسين عند الناس كلها، كل واحد فينا عنده وسواس خناس، حتى رسولك عنده وسواس خناس، شيطان ملعون، لكن الله أعانه عليه فأسلم. ولذا ذكر عن الحجاج الفاسق اللعين، فاسق بني سخيف، فاسق بني أمية، أنه جاءه رجل رمي بالسحر، قيل هذا ساحر طبعا يقتل، وعند بعض الأمة كمالك بلا استتابة، لا استتاب الساحر، يقتل مباشرة لشره وعظم ضرره أو ضره. أتي بساحر فقال هو أنت ساحر؟ قال لا. فأخذ الحجاج كفا من حصى عد، قال له كم في يدي عدد حصى؟ قال كذا وكذا حصى. قال أصب، ثم أخذ كفا ولم يعد، ما عد في حصى، أخذ هيك على عميات زي ما يقولوا، كم في يدي عدد حصى؟ قال لا أعرف. قال كيف دريت الأولى ولم تدري الثانية؟ قال لأنه في الأولى أنت عرفت، أنت فتحت عديد عرفت، فعرف وسواسك، الوسواس الخناس، فعرف وسواسك فأخبر وسواسك وسواسي فعرفني فعرف، وفي الثانية أنت لم تعرف فلم يعرف وسواسك فلم يخبر وسواسي فلم أعرف أنا. هذا القضية كلها لا أنا ساحر ولا شيء، قضية جن وسواس خناس ملعون يمكن ذي الناس سهل جدا هذه القضية. ولذا أنا قلت يعني للأسف في هذا البرنامج لو وجد رجل خلي عنده نوع من فقه الدين يقول نعم اعرف ما في نفسي أنا، يحصن نفسه ببعض الآيات ولا سيما آية الكرسي، وبالاستعاذة الدائمة من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه ورجسه لعنة الله تعالى عليه، ثم يفكر تفكيرا إلهيا ربانيا، لن يكون للشيطان إليه وعليه سبيل، فلن يعرف هذا الدقاق ولا غيره ولا من هم أكبر منه. طبعا هو ينفي أن يكون معه جنا، لا هو معه جن، معه جن بلا شك، وسنفسر له كيف معه الجن بهذه الروايات وهذه الأشياء واضح. الرسول وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم عندما زار عليه الصلاة والسلام أو أتى ابن صياد لعنة الله تعالى عليه، وكان ابن صياد هذا غلاما من غلمان اليهود، اشتبه أمره على رسول وعلى الصحابة هل هو الدجال أو غير الدجال، المهم والنبي زاره عدة مرات وكان بينه وبينه محاورات ومناقشات. في البخاري ومسلم جاءه مرة النبي قال له ما يأتيك، قال أنا فهم حقيقة النبي. أنت كيف تعرف الشرط هذه؟ قال يأتيني صادق وكاذب. جني مرة يأتي بالخبر الصادق ومرة يأتي بالخبر الكاذب، لأنهم يكذبون أيضا. إذا الإنس يكذب فالجن أولى بالكذب، خاصة الشياطين. قال يأتيني صادق وكاذب. قال ما ترى؟ امرأة انكشف عنك الحجاب، إيش بتشوف؟ قال أرى عرشا على الماء. قال ذاك عرش إبليس. في مملكة الشيطان يشتغل هذا، وهكذا كل كبار السحرة والمجرمين والدجالين. قال أرى عرشا على الماء. قال فإني قد خبأت لك خبأ. ضمرت شيء حتى تعرف النفوس، لا تدقق هذا، اعرف الذي في نفسي. طبعا الرسول، أنت تعلمون أن نفس الرسول متحصنة وقوية جدا، وسبيل الشيطان الذات، ولعله عليه الصلاة وأفضل السلام في هذه الواقعة قطعا لم يكن قد أسلم شيطانه. شيطان الرسول قال عندي شيطان، لكن بعدين أسلم. في البداية ما كان مسلم، شيطان الرسول لعله لم يكن. لذا حتى شيطان الرسول مع تحسن نفس الرسول وقوتها النبوية المصطفوية نفذ إلى شيء مما أضمره، لكن شيء بسيط، شطر كلمة. قال له النبي قد خبأت لك خبأ، فما هو؟ قال الدخ. قال اخفى، لن تعدو قدرك، إنما أنت من إخوان الكهان. أنت كاهن، عندك جن بيجيك عارف وعفريت تراك بس البعيد، فهمين الشيء هذا. فقد يقول بعضكم وما خبأ له النبي من خبأ؟ خبأ له قوله تبارك وتعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ما عرف إلا شطر كلمة من الدخان الدخر. حتى هذا الدقاق امرار، هذا كتاب عن حضارة، هو يقول خطر، هل هناك خطر في الكوكب الأخرى؟ هي مكتوبة حضارة. الجن حتى ربما لا يعرف، عنده نوع من الأمية لا يقرأ جيدا، يقول له هكذا شيء غريب. هذه معروفة القضية، لماذا نلتاز إحنا؟ والجن في القرآن الكريم في سورة النمل قال عفرية من الجن أنا آتيك به بعرش ملكة بلقيس، يمكن 6000 ميل بين سبا وبين بيت المقدس، أقل شيء 6000 ميل. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين، أحفظ مش حسرك منه أي شيء، وأنا قوي حقدر أجيبها قبل أن تقوم من مقامك. يا ساتر، تأتي بهذا العرش هذه المسافة البعيدة المتطاولة قبل أن يقوم سليمان من مقامه؟ قيل قبل أن يقف ويمتثل واقفا، هذا ضعيف. القوي قبل أن تقوم من مقامك، أي قبل أن ينفض مجلس قضائك وحكمك بين الناس. وقد كان عليه السلام يجلس القضاء بين الناس من الصباح إلى قريب الظهيرة، إلى قريب الظهيرة يعني 3 ساعات 4 ساعات، قال له أنا بجد فيها العرش كله. لكن ولي الله الذي عنده علم من الكتاب جاء به في طرفة عين. إذن دائما الإيمان أقوى إيه؟ من الشيطان. الرحمن أقوى من الشياطين جميعا، وأولياء الله أقوى من كل هؤلاء الدجاجلة، لكن لو فقهوا في دينهم ولو سلكوا كما يريد ربهم تبارك وتعالى. إذن هؤلاء الجن الذين يقطعون المسافات الشاسعة المتطاولة في مدة صغيرة من الزمان، ألا يستطيعون أن يذهبوا إلى أي مكان قريب أو بعيد ويأتون بالأخبار؟ يأتون الكهان والسحرة؟ بلى. ولذا روى أخيرا عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما في كتابه فضائل الصحابة عن سالم ابن عبد الله، يعني عبد الله ابن عمر بن الخطاب ابن سالم، عن سالم ابن عبد الله قال راث، أي تأخر، راث على أبي موسى وهو أمير بالبصرة خبر عمر. كان منتظر عن عمر أخبار وتأخر هذا الخبر فقلق. وكان بالبصرة امرأة كاهنة في جنبها شيطان يتكلم، يعني لبسها شيطان يتكلم. قد يقول بعضهم هذا كلام حقيقي حقيقي، والله يا إخواني والله والله أنا ذهبت تقريبا منذ 13 سنة للاختبار، وهذا جائز كما أفتى ابن تيمية، جائز أن تذهب لاختبار كاهن أو عراف، لكن لا على أن تصدقه بكل ما يقول، ولو صدقته فيما صدق فيه لم تكن كافرا، ولا كفرت بأجر محمد ولا بطلت صلاته كما قال مشايخ الإسلام. ذهبت إليها، ما هو إلا أن دخلت جلست بين يدي هذه العرافة، وهي تبعد عن معسكرنا يعني مسافة بعيدة، هي في رفح ونحن في معسكر بعيد جدا في آخر القطاع. قالت لي أهلا بعدنان ابن محمد إسماعيل إبراهيم، جئت تسألني عن كذا وكذا وكذا. أنا بحثت عارف أنها تعرف ذلك، هذا شيء بسيط جدا، عندنا متواتر الأشياء، حتى في عائلتنا ومن أجوالنا جيراننا يذهبون إلى هؤلاء العرافين معهم الجن والشياطين، ويتسمى أحدهم باسم شيطانه، تكون امرأة وتسمي نفسها الشيخ محمد، تزعم أن معها شيخا صالحا مسلما الجن اسمه محمد، فاسمه الشيخ محمد وهي امرأة، والشيخ سليم والشيخ سليمان معروف. طبعا بنوا يعني هؤلاء النساء والعرافون بنوا عمارات وتمولوا أموالا طائلة وجزيلة، نضحك على عقول الناس، هذا شيء يطلقه. فتدخل، كان يدخل أحدهم عليها تقول له أنت فلان ابن فلان جئت كذا كذا كذا، بيته في المعسكر فلاني بابه يفتح على الوجه القبلي إلى آخره، تعرف كل الأشياء واقعية الجن يخبره إيه. فالمهم جاء أبو موسى الأشعري إلى هذه الكاهنة ومعها جن يتكلم، قال في جنبها شيطان يتكلم، قال لها أرسلي شيطانك يأتيني بخبر أمير المؤمنين، هو يعرف أن الشيطان قادر على ذلك، قال له تلبس. راح الشيطان رجع قال نعم تركته بخير باليمن والبركة، يعني مؤتزرا بكساء له عامل إزار يتبع ابن الصدقة، وعن قريب يأتي إن شاء الله. وفعلا كان كذلك، شافت ايش بيسوي، راح كيف لابس وايش بيسوي، ورجع قتله. قضية سهلة جدا، ما فيها شيء. ألا يرى الجني الورقة التي كتبتها؟ ألا يكتب لك فيها الجواب؟ ألا يخبر بما وسوس هو في صدرك وفي قلبك الوسوس الخناس؟ يخبر هذا الملعون الكاهن الدجال الذي لا يصلي كما ثبت عليه، لا يصلي حتى صلاة يصلي، هل معه إلا وتذرع بالقرآن والغيب لله والله تبارك وتعالى والأولياء، دجل كله على الناس. أنت لست من أولياء الله، أنت من أولياء الشيطان، حتى شكله ينم عنه وعليه أنه من أولياء الشيطان والعياذ بالله، شكله ولبسته وخلقته هذا من أولياء الشيطان. فلا نغتر بأمثال هؤلاء. وقد بعث عمر مرة جيشا إلى أحد البلدان للفتح، فجعل الناس يتحدثون أن الجيش قد انتصر وحدث كذا وكذا. عجب عمر قال من جاء بهذا؟ قالوا ما ندري.